أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما صحة أن مناسبة أحاديث الوضوء من لحم الإبل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فحان وقت الصلاة فوجدوا ريحا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكي لا يحرج أحدا أثابكم الله؟ هذا جواب بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهم، وهو جواب ضعيف لم يثبت به شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.